السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هذه الآية نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في هذا المجلس. تقدم معنا الكلام على مسألة استقبال القبلة، وأن الله عز وجل استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام أن غير قبلته بعد أن كانت إلى المسجد الأقصى، جعلها إلى المسجد الحرام، وذلك بعد إلحاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لما تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وقع ذلك في نفوس أهل الكتاب وخاصة اليهود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قبلته عن قبلتهم، فكأنهم رأوا أنه كان على شيء من البر والخير فتركه إلى غيره، فيرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد جمع برا وغيره. ولكن لما تغيرت القبلة رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تخلى عن شيء من البر الذي كان فيه، وهذا بحسب ما يرون وما استقر في أذهانهم من ضلال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لربه وكذلك للقبلة التي يرضاها، فتوجه إلى المسجد الحرام. بين الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان لما بلغهم كلام أهل الكتاب، وكذلك لأهل الكتاب لما قالوا ذلك لأهل الإيمان، بين الله عز وجل لهم ذلك، أنه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذا المعنى في هذه الآية. المراد بذلك أن الله عز وجل يوجه عبده أينما وحيث ما شاء جل وعلا، سواء كان إلى جهة المشرق أو كان ذلك إلى جهة المغرب أو غيرها من الجهات، وأن التوجه إلى أمثال هذه الجهات في ذاته ليس برا، وإنما هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى ليختبر الله عز وجل إيمان أهل الإيمان. وهذا ظاهر أيضا في مسألة ما أمر الله عز وجل فيه من الدماء، في قوله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي أن هذه الدماء التي تذبحونها لن يصل إلى الله عز وجل تلك الدماء أو اللحوم، ولكن الذي أراد الله سبحانه وتعالى منه ذلك التشريع هو التقوى، فيبتلي الله عز وجل أهل الإيمان من غيرهم. وهذا هو الحكمة من التشريع. فبين الله سبحانه وتعالى أن اليهود إنما ضلوا بهذا الأمر بسبب اختلال ميزان تراتيب الإسلام في أذهانهم، وذلك أن الله عز وجل قد أمرهم بالإيمان بالرسل وبالكتب وبالملائكة، وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فتركوا ذلك كله والتفتوا إلى مسألة الجهة. فبين الله سبحانه وتعالى أن البر لا يرتبط بالجهة، وإنما الجهة هي تابعة لما هو أعظم من ذلك. فأنتم لا تؤمنون بالصلاة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر الله، ولم تؤمنوا بنبوة محمد وتتبعونه، فأنا تدركون معنى البر. ولهذا نقول إن أعظم بلاء بني إسرائيل وكذلك ضلال كثير من الناس إنما هو بجهلهم بأولويات الإسلام. وهذه الآية هي أمارة على ذلك. النفوس حينما يشق عليها العمل بالأصول تتشبث ببعض الشعائر أو ببعض الفروع حتى ترضى أو ترضي نفسها أنها فعلت شيئا بشعائر الإسلام، وهذا عين الضلال والخطأ. ولهذا كفار قريش لما بدلوا ما بدلوا من شريعة الله سبحانه وتعالى من توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك مما أمرهم الله عز وجل من الأصول، تعلقوا بماذا؟ تعلقوا بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، فجعلوها كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. وهذا الجهل إنما وقع فيهم حينما سولت لهم أنفسهم ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك، وكذلك وجدوا أن الأصول فيها مشقة، قالوا نتمسك بشيء من الدين ولو من جملة الشعائر نرضي بها أنفسنا، ثم يظهر من ذلك أننا تمسكنا بدين الله، وهذا ضلال. ولهذا من أعظم مهمات العالم أن يعيد تراتيب الأمور التي وقع الخلط فيها عند العامة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وبعثه الله سبحانه وتعالى إلى الأمم لإعادة كثير من الخلط وتصحيح كثير من الباطل. هناك حق كان في كفار قريش مثل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وغير ذلك، ولكن جعلوها مرتبة عليا، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام ووضعها في موضع دون ذلك. ولهذا النفوس إذا مالت إلى الهوى تشبثت بشيء من شعائر الله ترضي بها نفسها أن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. كفار قريش كانوا يريدون من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أن يكون لهم الحظوة عند العرب، أن يكون لهم الحظوة عند العرب، فقاموا بسقاية الحج حال ورودهم، قاموا بأمن البيت، قاموا بعمارة المسجد الحرام وتشييده وغير ذلك، وتركوا بعد ذلك من أصول. إذن إنما تشبثهم بهذه الشعائر هو لحظوظ النفس من جهة الحقيقة، وما تضمن ذلك من إسقاط للأصول وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وما كان تبعا لذلك من دعائم الإيمان وأعمال الجوارح الظاهرة كالصلوات وغيرها، وكذلك أيضا ما كان متعلقا بوسائل تحقيق الشرك لتحقيق التوحيد والحذر من الوسائل الموصلة إلى الشرك، فقد وقعوا فيما نهى الله عنه واجتنبوا ما أمر الله عز وجل به أصولا وفروعا، وتعلقوا ببعض الشعائر. إذن هذه الآية هي رد للأمور إلى نصابها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل كأنه ألغى جل وعلا مسألة الاتجاه في مقام الإيمان، أنكم لم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا بالنبيين ولا بالكتب، فكيف تتكلمون على بر الجهاد؟ الجهاد ليست هي موضع نقاش في من أنكر ما هو أولى منها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قيل إن الله سبحانه وتعالى ذكر المشرق والمغرب هنا على سبيل الخصوص مع بقيتها من الجهاد، ذلك لأمرين. الأمر الأول أن المشرق والمغرب هي قبلة اليهود والنصارى، قالوا إن اليهود يتوجهون إلى المسجد الأقصى، وأما بالنسبة للنصارى يعاكسونهم في القبلة، فذكر الله عز وجل الجهتين شرقا وغربا لأن ذلك يتعلق بأمر أهل الكتاب. وقيل إن المعنى الآخر في هذا أن الشرق والغرب هي أكثر الجهات وصفا، وكذلك أكثرها معرفة عند الناس، ومعلوم أن بقية الجهات تفتقر للشرق والغرب بخلاف الشرق والغرب لا يفتقر لبقية الجهات باعتبار أنها جهات علم بذاتها، فالإنسان يعرف الشرق والغرب بوجود طلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وغروبه، وأما بقية الجهات فتعرف الجهات بمعرفة الشرق والغرب، ولا يعرف الغرب بمعرفة بقية الجهات. وهذا أمر معلوم مستفيض. ولهذا ذكر الله عز وجل الشرق والغرب، أن البر ليس متعلقا بهذا، البر يتعلق من جهة الأصل بالإيمان، ويتعلق بالإيمان بالله باليوم الآخر بالملائكة والكتاب والنبيين، وأن هذه الذي ينبغي للإنسان أن يؤمن بها، ثم بعد ذلك يأتي الامتثال فيما هو دون هذا. وبهذا نعلم أن أكثر ضلال الأمم والشعوب هو بجهلهم بأولويات الدين، جهلهم بأولويات الدين. ولهذا نجد أن كثيرا في بلدان المسلمين من يظهرون شعائر من الدين يشجعون بها رغبات النفس أنهم تمسكوا بشيء من الدين، فالنفس كحال الإناء يحتاج أن يمتلئ بشيء ولو بشيء من الشعائر الباطنة أو الشعائر الظاهرة. فإذا ملئ هذا بشيء من العواطف بالتعلق بالنبي أو بالمولد أو التعلق بقبر أو بضريح أو نحو ذلك أو بذكر أو بقراءة سير وتاريخ وغير ذلك في الإسلام، أو ربما يعلق الإنسان أيضا نفسه بأن يعلق الألواح في منزله بذكر الله أو كذلك أيضا في مركبته أو نحو ذلك، يرى أن هذا إشباع للنفس، لكن تجد أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يعمل شيئا من دين الله عز وجل. هذا هو من الشبهات التي يشبع الشيطان بها النفوس حتى تضل عما عداه. ولهذا دين الله سبحانه وتعالى جاء على تراتيب. من أعظم مهمات العالم أن يعيد هذه التراتيب إلى نصابها، أن يعيد هذه التراتيب إلى نصابها حال اختلالها، فإذا اختلت وجب عليه أن يعيد. وهذا من أعظم مواضع الجهاد. ولهذا نجد كفار قريش وقعوا فيه، ونجد اليهود وقعوا فيه، ونجد النصارى وقعوا فيه أيضا، بل تجد أن المنضوين تحت لواء الإسلام يقعون فيه في كثير من بلدان المسلمين، يعطلون التوحيد ويتعلقون بشيء من شعائر الدين، من السخية أو ربما الصدقة. ولهذا تجد بعض الناس صاحب ضلال وزيغ ولديه ربما انحراف في أصول الدين، ويشبع رغبته بعمارة مسجد، أو يشبع رغبته مثلا بصدقة الماء أو كفالة أيتام أو طباعة كتب أو نحو ذلك، وتجده من جهة الأصول ضل وانحرف عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا كالضلال الذي وقع في كفار قريش، والذي وقع في اليهود والنصارى. إذن ذات الفعل في ذاته قد يكون حق، ولكن بمنزلته باطل. وهذا كحال الإنسان إذا أراد أن يرتب مثلا ذوي الأرحام، يقوم بترتيبهم بحسب القرب. فإذا قام الإنسان بوضع العم والخال ثم ابن العم ثم ابن الخال ثم الابن ثم الأخ ثم الأخت، ثم جعل بعد ذلك الأب، ثم قام بإعطائه حقه، فإذا أنكر عليه لماذا تضعه في هذا الموضع، فيقول: هل تريدني أن أحرمه ذلك أو إعطائي له منكر؟ إعطاؤك ليس منكرا، وإنما وضعه في هذا الموضع باطل. وكذلك أيضا مراتب الدين وميزانها يختل فيها الأمر. ولهذا كثير من العامة ينساقون تحت هذه العواطف، ولا يدركون أن القضية هي أعظم من هذا، فينظر إلى ما هو أولى من ذلك. ولهذا تجد كثير من الناس من العامة يلتفتون مثلا إلى الوجهاء، أرباب المال، أو ربما السلاطين، أو ربما أهل العلم ونحو ذلك، يلتفتون إلى بعض الأعمال التي يقومون فيها التي هي من شعائر الدين، وتعطيلهم لما هو أعظم من ذلك من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك، ويقومون بالتعلق بشيء من الشعائر. اليهود والنصارى قد جعلوا البر كله هو التوجه إلى القبلة، وربطوا هذا، وهذا في ذاته هو بر حق، ولكن حجمه خطأ، حتى إن الله عز وجل ألغاه في جانب ما افتركوه من دين الإسلام، أي أن باب البر لديكم ملغى في هذا الباب، وهو في مسألة الاتجاهات إلى القبلة، سواء كان إلى المسجد الأقصى أو إلى غيره شرقا وغربا، حتى تؤمنوا بالله واليوم الآخر، بعد ذلك يأتي مقياس ما دون ذلك. وفي قول الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. الله سبحانه وتعالى ذكر أن البر في هذه الآية هو الإيمان بالله، وذلك أن الله عز وجل لا يتقبل من الإنسان عمل حتى يؤمن بالله. فإذا كان كافرا توجه إلى بيت المقدس وتوجه إلى مكة ولم يكن من أهل الإيمان بالله، لم يكن هذا في عداد البر، فيعتبر ذلك برا بعد إيمانه بالله والملائكة، يأتي مقياس هذا أنه من البر، كحال الرجل الذي يقوم مثلا ببر أبيه بعد بره لعمه وخاله وجاره ونحو ذلك، نقول هذا عقوق وليس برا، حتى تقيم وتعيد الأمور إلى نصابها فيعتبر في أمور البر، ولو كان في ذاته إذا جرد عن قرائنه يعد هذا من البر. فذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، ذكر الله عز وجل ما يتعلق بأمور الغيب، وهذه لا نتعلق بالكلام فيها في هذا الموضع وهذا المجلس. وذلك لأن كلامنا هو على مسائل الأحكام، فذكر الله عز وجل شيئا من أمور الغيب، الملائكة والكتاب والنبيين، الإيمان بسائر الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتحقق للإنسان الإيمان إلا بالإيمان بهم جميعا، ومن آمن بواحد منهم وكفر بواحد، ومن آمن بجميعهم وكفر بواحد منهم كان كافرا بالجميع، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى، إيتاء المال على حبه ذوي القربى، ذكر الله سبحانه وتعالى أن إيتاء المال هنا يقدم على مسألة استقبال القبلة في ظاهر السياق. هل هو منفردا أنه يقدم على استقبال القبلة، أم أن ذلك مرتبط بما قبله بمثل هذا المجموع؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا إيتاء المال، وقبل ذلك ذكر الإيمان، يعني أن الإنسان إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه والكتاب والنبيين فإنه بعد ذلك يؤتي المال. ما قال أن يؤمن بوجوب الزكاة، هل إيتاء المال يعني إتيان الزكاة أولى من استقبال القبلة أم لا؟ نقول ظاهر النص هنا حينما توجه الخطاب إلى أهل الكتاب أن المراد بذلك الإيمان، ويتأكد الإيمان بالعمل. وقول الله سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى، قول الله جل وعلا على حبه يعني يؤتي الإنسان المال وهو محب له، وهذا دليل، وهذا إشارة على ما تقدم الكلام عليه أن المقصود بذلك هو عمل القلب الذي يدل على الإيمان بعيدا عن مسألة النفاق، أي أن الإنسان ينفق المال وهو محب له، وهو محب لهذا المال، أي لا ينفقه يريد حظا، لا ينفقه الإنسان يريد حظا من حظوظ الدنيا، يريد جاها أو سمعة أو نحو ذلك، أو قد زهد بالمال. فإذا كان الإنسان زاهدا في المال لم يتحصل لديه الأجر كما يتحصل لحال الإنسان الذي ينفق المال وهو محب له. والله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وآتى المال على حبه أراد بذلك أن الإنسان ينفق وهو أحوج ما يكون للمال. الصدقة تعظم بحسب عظمتها في القلب، فإذا أخرج الإنسان مالا ينظر إلى تعظيمه في القلب يعظم خارج القلب. فإذا أنفق الإنسان مالا لغيره فينظر إلى المال، إذا كان هذا المال جاء عن غنى ومن غير خشية فقر فإن هذا أثره دون المال الذي ينفقه الإنسان وهو يحبه، ولا يحب الإنسان المال إلا في حال شح وخشية الفقر، أو كان الإنسان ممن وجد فيه الشح على صفة المبالغة فيكره نفسه على الإخراج، فهذا أجره من ذلك أعظم من الذي يخرج المال وهو لا يحبه. ولهذا نقول إن عظمة الصدقة تكون من جهتين، الجهة الأولى أثر المال عند المنفق، الجهة الثانية أثر المال على المنفق عليه. الجهة الأولى وهي أثر المال عند المنفق، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وآتى المال على حبه، أي أن الإنسان يحب ذلك المال. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الصدقة أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تنفق وأنت شحيح صحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تنفق وأنت صحيح شحيح، يعني صحة الإنسان لا يوجد لديه انقطاع من الدنيا أو خشية من الذهاب عنه، لأن الإنسان إذا أصيب بمرض يخشى من الذهاب فيزهد في ماله، يعطي ماله ويبادر بالإنفاق، أو ربما أنفق يريد من ذلك تطهيرا. فإذا كان الإنسان مكتمل الصحة والسلامة اكتملت عنده، فإنه يؤمل استهلاك المال الذي لديه، ربما يحتاج ما هو أكثر من ذلك، فيقوم بإمساك المال. أن تنفق وأنت صحيح شحيح، ومعنى الشح هو حب المال، هو حب المال. فإذا كان المال نفيس عند صاحبه فإخراجه أعظم، وهذا محل اتفاق عند العلماء. الحالة الثانية أثر ذلك المال على المنفق عليه، أثر ذلك المال على المنفق عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، قال أنفسها عند أهلها، أنفسها عند أهلها. قد تكون رقبة قيمتها 50 ورقبة أخرى قيمتها 100، ولكن 50 هي نفيسة عند أهلها، نفيسة عند أهلها. وأما التي قيمتها 100 فصاحبها زاهد بها، زاهد بها. ومعنى النفاسة أي نفيسة عند أهلها، يمسكون بها لا يريدون إخراجها، فإعتاقها ضعيف، فاحتمال إعتاقها وإخراجهم بها ضعيف. ولهذا يقول لا نساوم بها من جهة القيمة، ولكن نريد إبقاءها ولا نقبل، ولكن قيمتها 50، ولكن قيمتها 50. فإذا استخرجها منهم بقيمتها برضاهم كان ذلك أعظم من المئة التي يخرجها صاحبها بها. ولهذا النفيسة عند صاحبها والذي هو ضنين بها هي أعظم عند الله عز وجل أجرا. ولهذا لا بد من النظر إلى الجهتين حتى يعظم البر في أمر الصدقة. وقد جاء تفسير هذا في هذه الآية في قول الله عز وجل وآت المال على حبه ذوي القربى، حمل هذا المعنى في التفسير في قوله وآت المال على حبه عن عبد الله بن مسعود، كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث مرة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قول الله عز وجل وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، قال أن تنفق وأنت شحيح صحيح. جاء هذا الحديث أيضا في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية مرفوعا عن عبد الله بن مسعود، والصواب في ذلك الوقت. ذكر الله عز وجل في هذه الآية الذين ينفق عليهم الإنسان، وذكرهم الله عز وجل بحسب فضل الإنفاق عليه، وذكر الله عز وجل ذوي القربى أولا، ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك اليتامى، ذكر الله عز وجل اليتامى. وذلك أن ذوي القربى الإنفاق عليهم صدقة وصلة، صدقة وصلة. ومعلوم أن المحتاج من ذوي القربى أولى من غيره، لأن الإنفاق عليه سد لحاجته وكذلك صلة للرحم، فقد جمع الإنسان بين أمرين جليلين، وعدم الإنفاق عليه مجلبة لقطيعة الرحم، وكذلك أيضا لمجلبة لقطيعة الرحم ولعدم سد الحاجة والفاقة الموجودة فيه، فجمع الإنسان في ذلك خطيئتين. وأما ما يتعلق باليتامى ويأتي الكلام على مسألة اليتم وحده بإذن الله عز وجل في صورة النساء، في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، الآية نتكلم فيها في مسألة ابتلاء اليتيم وحده والحلم المذكور في الآية. وأما بالنسبة للمساكين وابن السبيل فيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما في قول الله سبحانه وتعالى والسائلين، وهذا موضع إيراد هذه الآية، وهي مسألة كلمة السائلين. السائل هو إما أن يكون يتيما، وإما أن يكون فقيرا، وإما أن يكون ابن السبيل. فلماذا ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في قوله والسائلين؟ في هذا دليل على أن الذي يعطي السائل من زكاته إذا سأل أنه أدى ما عليه وبرئت ذمته ولو كان غير ذلك. يعني إذا تبين له بعد ذلك أنه ليس بفقير سقط عنه ذلك وأبرأ الذمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن الإنفاق على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء هم في الغالب لا يخرج عنهم السائل، إما أن يكون مسكينا في ذاته لا يجد ملبسا أو مطعما أو مركبا أو مسكنا أو منكحا فيسأل الناس الحاجة، يسأل الإنسان الحاجة وهو متحقق فيه حينئذ المسكنة. وذكر الله عز وجل بعده ما خرج من هذه الأصناف من كان من أهل الرقاب، من كان من أهل الرقاب، وذلك من الموالي وممن يرجو عتاقا، كذلك أيضا من كان عليه دية فيدخله العلماء في هذا الأمر باعتباره أنه أسير، لمن كان له دم عليه يريد الوفاء، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هؤلاء أيضا يدل على أن دائرة السؤال أنها لا تخرج عن هؤلاء، ولكن الله عز وجل خص السائل بنفسه أن الإنسان إذا أراد أن ينفق ابتداء يسأل، وإذا سئل الزكاة أو الصدقة فينفق ولا يسأل، ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يخرج الزكاة والصدقة إلى الأصناف الثمانية وغيرها وأراد ذلك ليس له أن يرمي بها رميا أو يخبط خط عشواء، وإنما يسأل ويتحرى، ولهذا الله عز وجل أخرج السائل بحكم منفرد، مع أنه في غالب الحال يدخل في ذلك. ولهذا نقول إن الإنسان إذا سئل مالا وجاءه فقير وقال أنا من الفقراء فيعطيه المال ولو لم يكن فقيرا اتضح له بعد ذلك، لكن إذا علم منه الكذب بعينه نقول إذن يعلم منه أنه ليس بصادق بقوله هذا، ونقول حينئذ لا يجزئ عنه ذلك. والدليل على هذا جملة، منها ما يتعلق بالنص ومنها بالتعليل. ما يتعلق بالنص ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل قال لئن أصبحت لأتصدقن بدينار، فلما أصبح تصدق قال فلما أصبح وجدها بيدي زانية فقال الحمد لله على زانية، ثم قال والله لأتصدقن فتصدق فلما أصبح وجدها بيدي غني فقال الحمد لله على غني، ثم الثالثة تصدق فلما أصبح وجدها بيد سارق فقال الحمد لله على سارق، فقيل له إن السارق لعله أن يستعف عن سرقته بالمال، وأما الزانية فلعلها أن تكف عن زناها بهذا المال، وأما الغني فلعله أن يتذكر حاجة الفقير فيعطيه. وهذا فيه إشارة إلى أن النفقة مضت، وحد الإنسان في الإنفاق أن يخرج المال من يده، فإذا خرج من كفه إلى غيره انتهى أمره. والتعليل أيضا أن الإنسان إذا قلنا أنه لو جاءه سائل وأنفق وأعطاه من الزكاة ثم بان له أنه بعد ذلك ليس من أهل الزكاة، أن قلنا أنه يجب عليه بعد ذلك أن ينفق ويخرج زكاة أخرى، أنه يلزم من هذا أن الفقير إذا أنفقت عليه لفقره ثم وضعها في غير فقره، لأن الحكمة من إنفاق الزكاة هي سد الحاجة، فاشترك الغني الكاذب مع الفقير الصحيح في عدم الانتفاع. وعلى هذا أنه يجب على الإنسان أن يتحرى تصرف الفقير فيها أيضا بعد ذلك، وهذا لا يأتي به الإسلام، بل إن الإنسان إذا غلب على ظنه أن الفقير يضعها في غير حاجته فإنه يسقط عنه ذلك، كحال الإنسان مثلا يعلم أن الفقير لا يجد قوت يومه، لا يجد مطعما، ثم أعطاه مالا فجعلها في شيء ليس من قوت يومه، كأن يشتري مثلا نخلا ويغرسه، أو يشتري مركبا وهو بحاجة إلى طعام ونحو ذلك. ليس للإنسان شأن في ذلك إذا تحقق في هذا الوصف. ولهذا الله سبحانه وتعالى إنما خص السائلين في هذه الآية إشارة إلى أن المسكين لا بد من تحقق وصفه وتحقق الوصف بالسؤال عنه. وكذلك أيضا ابن السبيل وكذلك اليتيم. وأما بالنسبة للسائل فيتحقق وصفه بظهور السؤال بظهور السؤال. وقد جاء ما يعضد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث يعلى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها حسين بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف. وقد جاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب المسند. وكذلك أيضا ورواه أبو داود في كتابه السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رد السائل ولو بظلف محرق يعني مما لا يستفيد منه الإنسان إلا أكلا إلا بمشقة مما أحرق من ظلف البهيمة وظفرها ظاهر عظمها أو خفها أو نحو ذلك. وهذا فيه إشارة إلى أن السائل إذا ظهرت منه المسألة ليس للإنسان أن يستقصي عنه. وفي قول الله سبحانه وتعالى وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة في هذه الآية وأقام الصلاة وآتى الزكاة إشارة إلى ما تقدم أن مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى مقدم على الفروع ومقدم أيضا على أعمال الجوارح. وفي قول الله سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى أن هذه الآية في قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى أن المراد بذلك العمل وأن المعنى الغاي من هذه العبارة المراد بذلك هو تمام الإيمان وخلوصه لله عز وجل. وهو أن إدراك القبلة والحكمة منها لا يدركها إلا من تم معه هذا الأمر وظهرت منه هذه الأفعال. فالعلل الشرعية من تغير القبلة ونحو ذلك هذا لا تظهر الحكمة غالبا للإنسان إلا لصاحب الإيمان التام وفي هذا إشارة إلى أن العالم ينبغي له أن يحتاط في قوله إذا قال قولا أو أفتى في مسألة أن يحتاط لهذا القول. ووجه الاحتياط أن رجوعه عن هذا القول ربما يكون فتنة للناس ولهذا الله سبحانه وتعالى مع حكمته سبحانه وتعالى ظهر من فتنة يهود فأراد الله سبحانه وتعالى في ذلك ابتلاء لأهل الإيمان لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة بداية فيحتاج إلى تمحيص من كان معهم وابتلاءهم بشيء من الإيمان فجاءت آيات النسخ وتغيير الأحكام لصالح هذه الأمة فأراد الله عز وجل من ذلك ابتلاء. ولكن بعد انتهاء التشريع فإن الابتلاء في ذلك للناس ربما يكون صدا لهم عن دينهم خاصة عند عامة الناس. لهذا لما كان تغيير القبلة كان ذلك ممسكا ليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تغير عن ذلك أنه ترك البر الذي كان عليه. حتى ذكر بعض المفسرين قالوا أنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاضطراب في دينه وأنه لم يكن يدرك الأمر من أوله وإنما كان يغير بحسب ما يريد لعنهم الله. ولكن الله عز وجل أراد من ذلك أن يبين الحكمة من ذلك أن هذه المعاني لا يدركها إلا من جمع هذه الأوصاف وأن الله عز وجل في ذكره لإيتاء المال على حبه ذوي القربى أراد بذلك إثبات اليقين بالقلب لا ذات العمل أن الإنسان في إيتائه للصدقة على ذوي القربى مع محبته لها أنها مقدمة على استقبال القبلة. ولكن المراد بذلك هو إثبات تمام القلب وإثبات تمام اليقين في القلب. وهذا هو المقصود في ذلك. ويظهر هذا في آخر الآية في قول الله عز وجل أولئك الذين صدقوا. أولئك الذين صدقوا، أراد الله عز وجل أن يثبت تمام الصدق حتى يدركوا العلل من تغيير الأحكام الشرعية. لهذا قد يفتي عالم في مسألة من المسائل من الأحكام الشرعية ثم تأتي حال أخرى هو لم يتغير من جهة ذاته ولكن تغير في تنزيل الحكم، فيقول للطرب فلان بقوله ولم يعرف له وجه في مسألة من المسائل، وهذا إنما يتشبث فيه من هو من ضعف إيمانه ممن لم يكن من الذين صدقوا، خاصة إذا ظهرت الأدلة فإنهم يتشبثون بالظواهر كما تشبث اليهود والنصارى بظاهر حال النبي حينما كان إلى بيت المقدس ثم اتجه إلى المسجد الحرام، فما عرفوا من الدين إلا هذا. فأما إذا كانوا من أهل الصدق واليقين فإنهم يعرفون أن هذه الأشياء إنما هي توجيهات ربانية يريد الله سبحانه وتعالى بها أن يظهر امتثال العباد لله جل وعلا. قال وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وذكر إيفاء العهد في مع الله عز وجل ومع عباده وأنه بما يظهر معه صدق الإنسان، وتقدم معنا في مسألة العهد في مع الله عز وجل والعهد مع عباده، وفي قول الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال بعض العلماء إن المراد بالصابرين في البأساء والضراء هي شدة الفقر والعوز والحاجة الذين ينفق عليهم مع شدة بأسهم في شدة بأسهم وفقرهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرق بين البأساء والضراء وبين حين البأس. حين البأس هو الجهاد في سبيل الله وقتال، وذلك أن المسألة فيه وقتية. قال حين البأس يعني في لا في ذات الإنسان لا في ذات الإنسان وإنما في حينه يعني في حاله التي هو عليها. وأما بالنسبة للصابرين ما وجد هذا الشخص فينفق عليه، والغالب أن حال الإنسان في الفقر تطول زمنا بخلاف الجهاد، فإن الجهاد يذهب ويغزو ويرجع، والإنفاق عليه إذا ذهب ولهذا قال الله عز وجل هنا وحين البأس يعني ينفق عليه في حال الجهاد في سبيل الله، وإنما سمي بأسا لشدة أثره على الإنسان، فهو يغادر عن المال والولد والزوجة والبلد ويدع كل ما يملك وراء ظهره ويقبل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال حين البأس، لأن الأمر لا يتعلق به وإنما يتعلق بحينه التي هو فيها، وهو مسألة المقاتلة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فسر غير واحد من العلماء بالبأس والضراء في هذه الآية أن المراد بذلك هو شدة الفقر والعوز، جاء هذا عن قتادة وكذلك مجاهد ابن جبر وغيرهم من المفسرين. قال الله جل وعلا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني هؤلاء الذين يدركون هذه الحقيقة حقيقة البر ومراتب الدين الذين صدقوا مع الله وتوفرت فيهم هذه الأشياء هم المتقون. ولهذا نجد أن الذين يتعلقون في علل الأحكام كثيرا ويتهمون الشريعة بالاضطراب قد اختلت فيهم هذه الأمور، ليسوا من أهل الإنفاق على حب المال، وليسوا من أهل الإفاء بالعهود والوعود، وليسوا أيضا من أهل الإنفاق في الجهاد في سبيل الله ولا في البأس ولا في الضراء. وهذا ظاهر مشاهد ويظهر في كثير من المنافقين. مسألة أخرى مما يتعلق في إرادة هذه الآية، وهي هل في المال حق سوى الزكاة؟ في مال الإنسان حق سوى الزكاة؟ الله عز وجل يقول وآت المال على حبه ذوي القربى، ثم قال بعد ذلك وأقام الصلاة وآت الزكاة، يعني أن الإيتاء في هذا الموضع هو غير إيتاء الزكاة. هل هذا الأمر واجب أم لا؟ نقول ينظر بحسب العلة التي إذا انتفى هذا الفعل وجدت. الله سبحانه وتعالى بيّن أن البر الحقيقي من جهة الأصل الذي يريد الإنسان أن يدركه هو أن يفعل هذه الأفعال، وهي الإيمان على ما تقدم بأنواعه، كذلك أيضا وآت المال على حبه ذوي القربى، إيتاء المال إذا انتفى من الإنسان لا يدرك حقائق البر، مما يدل على أن الإيتاء هنا سيق مساق الوجوب، سيق مساق الوجوب، لأنه إذا انتفى وقع الإنسان في الشر وهو عدم إدراك علل الشريعة، عدم إدراك علل الشريعة. ولهذه المسألة اختلف فيها العلماء، ولكن نقول إن المال فيما سوى الزكاة على حالين، المال فيما سوى الزكاة على حالين. الحالة الأولى أن يكون في الأمة سلة ومجاعة وفقر وإعواز، فيجب على المنفق أن ينفق من أصل ماله إذا كان نصاب زكاته لا يكفي، إذا كان نصاب زكاته لا يكفي وجوبا، ولو استهلك ذلك ماله لدفع ضرر أعظم مما يحل به. وذلك أن الإنسان إذا كان لديه مال يغنيه وأخرج شيئا من زكاته لكن ما سد حاجة الأمة، والأمة تخشى الهلكة والمجاعة، فنقول إذا كان إنفاقه لأكثر ماله ينقذ به حياة المسلمين من هلاك وجب عليه أن ينفق أكثر ماله ولو رجع فقيرا، ولو رجع فقيرا. هذه المسألة لا خلاف فيها عند العلماء، لا خلاف فيها عند العلماء إذا كانت الأمة محتاجة إلى ماله. ولهذا قد نص غير واحد من العلماء بل حكى الاتفاق على هذا كأبي بكر العربي وغيره، وقد نص على هذا أيضا الإمام مالك رحمه الله في مسألة فداء الأسرى، قالوا إذا كان للأمة أسرى وجب على المؤمنين أن ينفقوا ولو استنفذوا مالهم كله، لأن حرمة الدم وحرمة الإنسان في دمه وعرضه أولى من حرمة المال، أولى من حرمة المال. ولهذا يدفع المال لفداء الأسرى وفكاك الرقاب، وكذلك أيضا للعفو عن القصاص، للعفو عن القصاص، ولكن لا يقتل الإنسان ليفدى بذلك المال، ليفدى بذلك المال، لأن الإنسان أغلى وأنفس من ذلك من المال كله. الحالة الثانية إذا لم يكن في الأمة شدة حاجة يحتاج إلى مال الإنسان، وإنما أمر الأمة على سواء، يوجد فيها فقراء ونحو ذلك، ولكن الأمور ليست لإعواز شديد، هل يجب على الإنسان وجوبا أن يخرج قدرا أكثر من زكاة ماله؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف، والعجب أن هذه المسألة حكي فيها إجماعين متناقضين، هناك من العلماء من حكى الإجماع على أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة، نص على هذا بعض الفقهاء، ولكن نقول إن الخلاف في هذا موجود، والذي عليه جمهور السلف أنه يجب في المال حق سوى الزكاة، يجب في المال حق سوى الزكاة. والمال الحق الذي يجب على الإنسان سوى الزكاة متعدد، منه ما يتعلق في إكرام الضيف في حال نزوله، منها في النفقة على الوالدين، النفقة على المحتاج إذا وجد الإنسان فقيرا أو وجد الإنسان مسكينا محتاج فينفق عليه وجوبا. نص على هذا وثبت هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وروي عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر، وقال به مجاهد بن جبر والحسن وقتادة وسعيد وغيرهم من العلماء، وهو قول الجمهور السلف أنه في المال حق سوى الزكاة. وهذا يأتي تمام كلام عليه بإذن الله عز وجل في قول الله عز وجل في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ما هو الحق المراد به هنا نتكلم عليه بالتفصيل هناك، وذكرناه هنا لأن لهذا المعنى في هذه الآية، لأن الله عز وجل ذكر قال وآت المال على حبه ذوي القربى، ثم بعد ذلك قال وقام الصلاة وآت الزكاة، مما يدل على أن مسألة الإيتاء في ذلك هي خارجة عن مسألة الزكاة الواجبة على الإنسان في ماله. وفي هذا أيضا إشارة إلى معنى دقيق، إلى أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يلتمس صدق الإنسان في قوله فلينظر إلى عمله في هذه الصفات، في هذه الصفات. ولهذا قال الله عز وجل أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، الذين صدقوا في قولهم ولا يكذبون مع الله ولا مع عباده، فلينظر إلى تلك الأحوال التي ذكرها الله عز وجل في مسألة الإيمان، وكذلك أيضا في مسألة الإنفاق، ينفق المال وهو يحب المال على المراتب السابقة، وأن يكون أيضا من أهل الإيفاء بالعهود إذا عاهد، وكذلك من أهل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وينفق أيضا لمن كان في حال بأس وضراء وحين البأس، فإن هذا من علامات الصدق مع الله سبحانه وتعالى.